اللهم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب للدعوة إلى ذلك وبيانه للناس وأمرهم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس، خلقهم ليعبدون لا لغرض آخر، لن يخلقهم عبثا ولا سدى، ولن يخلقهم ليتكاثر بهم من قلة ولا ليتعذر بهم من ذلة، هو غني عما سوى سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو سبحانه غني عن جميع خلقه، ولكنه خلقها الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، ليعظموه، ليخصوه بالعبادة، ليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. وأرسل الرسل بهذا الأمر كلهم، أرسل الرسل جميعا بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسبحانه. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمتها، وفيه الأمر بذلك. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوقون ليعبده توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. والواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله ويخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورهبة ورهبة وصلاة وصوم وغير كلها لله وحده. نعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالصا، وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحدا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع الثقلين يخصون بالعباد دون كل ما سواه. أما من صرف العباد من غيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه قد أشرك به سبحانه وتعالى. الشرك أعظم الذنوب وأكثرها، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك كفر بعض العبادة بغير الله، كدعاء الأموات أو استغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النوم أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو النجوم أو ما أشبه ذلك. هل هو الشرك بالله؟ هذه عبادة المشركين وهي دينهم. فالله أرسل الرسل تنهى عن هذا الشرك، وأنزل الكتب يعني النهي عن هذا الشرك والبيان. الواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة ولا يدعو معه إلها آخر، يدعوه وحده، يسألون قضاء حاجات تجد الكرون شفاء المرضى، نصر على الأعداء، يصلون له، يصومون له، يزكون له، لا لغيره. كل العبادات يرجون بها وجه الكريم، يرجون بها نظار ودخول جنة تكون نجاة لهم. وأنزل على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها، جميع العباد لله فليقل له. فأعظمها بعد الشهادتين الصلاة الخمس على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. هذه أكثر لسان الواحد. وعليه مع هذا أن يؤمر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو بعث الجمهور وبقدر خيره جده. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله، عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم حتى يموت. هذا واجب مستمر حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج إلى تواصل وإلى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ المتكاسل والمتجاهل. ولهذا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن في حسنة فجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يحمل سبحانه بالعصر والجنان أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وعملوا الصالحات، حققوا الإيمان بالعمل، يعني آمنوا بأن الله ربه ومعبوده حق وإلهه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا عملوا الصالحات، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا يتواصل بالصبر، تواصل وتعاون على البر والتقوى وتناصح وتواصل بالصبر على الله. قوله: يستحقون المفلحون هم الناجون هم الظالمون هم المتقون هم أهل الإسلام الحق والإيمان. أهل هذه الصفات الأربعة هم السعداء هم الناجون هم الظالمون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وصوموا بالعبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بالعلم وتناصحوا في ذلك وعلموا عالمهم جاهلهم ويذكرهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويقول جميل عبد الله بن هذه الجنة رضي الله عنه: لا يعتمد الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح. فالتناصح من أهم الواجبات، وبه ينفر العلم ويكثر الخير ويقل الشر، وبالغفلة والإعراض يكثر الشر ويقل الخير، ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته. فالواجب على الإسلام المجالة والنساء الواجب على جميع التناصح والتواصل بالحق والتعاون المعروف والتناهي بالحق، هذا واجب الجميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق أهل السعادة رجالا ونساء بعضهم أولياء بعض، يعني متحابون في الله متنافحون متواصل بالحق، هكذا شأنهم الرجل والمعصوم يتناصحون يتواصلون بالحق يتعاونون بهم التقوى. يقول: يا أخي يا أخي رأيت كذا قصرت في كذا، يا أخي ما رأيت اليوم صليت معنا وقت فلان لا بأس، رأيتك فعلت كذا، فينصح فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير. وهكذا المؤمنه مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم، كل واحد ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته. هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة ومسلمين المؤمنين، التنافس والتعاون والتواصي بالحق وعدم الغفلة. وأمر الرابع هو الصبر، لابد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك، التواصي والتنافس يحتاج إلى صبر. ما كل أحد يصبر على النصيحة، ولا كل أحد يتحمل هذا الواجب إلا بصبر، لابد من الصبر. قد يغضب أخوك أو يكره منك يقول: لا اتق الله افعل كذا ودع كذا، ولكن مع الصبر ومع النية الصالحة ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكر إذا كان فيه أدنى خير. فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والجهل والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والكلام في كل شيء. إنسان تظنه يجتهد الزكاة توصيه، إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج، هذا فرض الله فرض الله إنسان يبلغ عنه عاقل لوالديه تنصحه، يجريه لوالديه، يتعاطى الربا تنصحه، يتق الله، الربا محرم، أحل الله لو حرم الربا أحلاك، يتعاطى المسجد تنصحه، بإذن الله هذا منكر وواجب عليك الحذر من أسباب مرض القلوب وحراسة عن الهبة. يتعاطى التحريم أو إسبال الملابس تنصحه، يحرق لحيته تنصحه، وهكذا تصلوا على ذلك وكيف الأحاد وكل ما مر الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا بها خاله المسلمين، قصوا الشوارب واغفروا بها خاله المسلمين، جزوا الشوارب الضار فيما خالف المجوس. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقيمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: اشبه المسلم الاجاره والمنان فيما اعطى ومنكر سعته بالحديث الثاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اشبه كعبين من الاساءه وغير النعم. فالواجب على الرجل ان تكون ملابسه كعب حب كعب لا تنزل، اما المراه فسنها تنزل ثيابها وأن ترخيها شفرا إلى الجر لأن أقدامها عظم، أما الرجل فإنه لا يفلح بل يرفعها في نصف الساق إلى كعب لا تنزع حدها كعب. وهكذا يتحرى المؤمن كل ما أمر الله به ورسوله فيفعل، ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب، لأنه خلق بهذا عبد مأمور يجب عليه أن يتقي الله وأن يلزم الحق. يا أيها الناس اتقوا ربك، يا أيها الناس اعبدوا ربك، عبد مأمور، فأن يلزم الأوامر بفعلها قربه من عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها وجاء ثواب الله وحذر يقع سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له ما عليه، حتى يعرف ما وجب الله ما نهى الله عنه، وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في الرجال والنساء. هذه الدار دار العمل، دار النصيحة، دار التواصل، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصل، دار النصيحة. كل إنسان عنده جهل، يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون وجعلكم السمع والأبصار والأسد لعلكم تهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يبغي الله به خيرا يفقهه منكم، من يرد الله به خيرا يفقهه، من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس بعلما سهل الله له خيرا يفقهه. فعليك يا عبد الله تتعلم تحت حلقات العلم، تعتني بخطبة جماعة تسمعها وتصغي لها تجد منها، تسألوا هذا العلم عما أكثر عليك أفضل الله كل واحد، على المرأة أن تسأل وعلى غير العلم، وعلى المرأة أن تحرى أسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك سماع قمة الجمعة من المزاع سماع النصائح في عاش القرآن والمحاضرات وغيرها، سماع أشرطة مفيدة من أهل العلم يستمعها ويستفيد منها في كفة القرون، يسمع برنامج الجمعة الضرب الذي يذاع كل ليلة يعتفئه النفس، في علم كثير وخير كثير، أسئلة كثيرة منوعة يجب عنها جماعة من أهل العلم. فأنصح وأوصي من خلال هذا البرنامج لما فيه من الفائدة، كما أنصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي جاء من إذاعة القرآن لما في هذا من الفائدة، مع الأشرطة الطيبة التي تحصلها عند بعض الإخوان تسمعها وتشعرها غير التواصل مع إخوانكم أهل بكل ما ينفع به. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، فأنت مأمور أنت وأهلك بالتعاون حتى تسلموا العذاب. ما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليهم. كل منا مأمور أن يعلم أهله وأن يتوافن أهله في طاعة الله واتباع رضاه، وأن يجتهد في أن يقيهم ويقي نفسه على الله بالتناصح والتوافي بالحق والتعلم والقيام بأمر الله والحذر من الله عنه. هذا هو طريق النجاة. وفي الإنسان في خسران ونقص وخطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتواصوا بالحق تتواصوا هؤلاء المقابلين هم السعداء هم المؤمنون هم الأتقياء هم أولياء الله لا أعرف أن تكون منهم اجتهد في تعلم العلم وتفقه في الدين إذ مؤمنا بالله ورسوله إيمانا صادقا مؤمنا بكل ما أخبر الله به ورسوله مؤديا فرائض الله تاريخ محمد الله أن تكذب وأن تكذب ومع ذلك توصيهم بالحق تأمرهم بالمعروف تنهاهم بالمنكر تدعو إلى الله حسب علمك لا تأخذ ومع ذلك تفزع أيضا هذا الأمر الرابع إيمان عمل وتواصي صبر لا بد من الصبر لأن بعض الناس قد يغضب قد يؤذي لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى خيرك والله نسأل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وإخواننا وسائر المسلمين وأن يعيذنا وأن يأخذ مضلات الفتن ومن الشيطان كما أسأل الشيطان ينصر دينه ويؤلي كلمه وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق ويخفي بهم الباطل وأن يعينهم على كل خير كما أسأل سبحانه يصلح حوار المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يلبي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يعيننا وإياهم من كل ما يغلبه إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. جزاك الله خيرا جزاء ونفعنا في رمضان إنه تعالى سميع مجيب كريم. الأسئلة كثيرة وكثيرة ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. فهناك أسئلة يجمعها قاسم المشترك فأصوغها بعبارة حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر القائلون فيها ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالم وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله. الفتوى منظمة الفتح التي رأتها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين وكثر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وأنبيائهم سواء كان موقتا بسنوات معدودة أو مطلقا غير موقت حتى يعطيهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلفوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا موقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت فصالح أهل مكة لما اشتد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة صالحهم على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيها الناس ويخف بعضهم عن بعض من القتال والأذى وصالحوا صلحا في غضاب على المسلمين لكن تقبله النبي مسح العامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس إلى المدينة وحتى يتعلموا الدين ويتفقهوا وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه فوافق على الشرط قال من جاءنا منهم نرده وسيجاب الله له فرجه ورده وصالحوا على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول جاء محمد بن عبد الله فوافق على ذلك محمد بن عبد الله هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل معه فعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يقول لأنه يقول ما لا يقول الرحمن كذبا وزورا يعرفون الله فصالح مع العذاب مثل فرعون لمصلحة العام، وصالح قبائل من العرب صلح الملك مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمين من شرهم. فلما فتح الله عليه نفسه نفذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلى قوته، ولما نقض أهل مكة صلحهم قتلهم ثم فتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنح للسلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار، قد يهديهم الله. استنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر، يهلم منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقى في مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود التجارة وغير التجارة وتقتلهم اليهود ويفتنونهم، أن هذا أولى من الصلح. وهذا من الجهل، فإن الصلح يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويخفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وفيهم، وخير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 5 سنة وهم مع اليهود آخر من الحال في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على خيارة الله أو غير ذلك. وقد كتبنا جاءنا أشياء فيها سبب إيضاح إثارة من جماعة الإخوان، جاءت أشياء تطلب الإيضاح، فكتبنا الإيضاح والمزيد البيان ينشر في مجلة المسلمين، أرسلنا إلى مجلة المسلمين وإلى غيرها، ولعله ينشر هذا اليوم غدا هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة على عدد من هذه المسلمين أن تنشروا هذه اليوم غدا أو يوم الجمعة، وفيه مزيد البيان لهذا الأمر. نعم. والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الواتبة من لندن، ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما من بعض العلماء لكن يريدون الكفية التي تذكرها أنتم حتى نكون على بينة النمرين. أما المنشورات التي تذكر من مسعي وجماعة الذين لندن تشوف على هذه الدولة وهذه البلاد، فقد صدر منا غير الله الوصية لعدم استشفها وبإصلاح ما يجدونها، وأنها تفر إلى فتن والفرقة والاحتياط، فالواجب إتلاف ما تذكر وعدم تداول بين المسلمين، والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح، وأن الله يعينهم على كل خير، وأن الله يسدد خطاهم ويمنحهم البطانة الصالحة في صلاته وغيرها، يدعو ربه في سجوده في آخر صلاته وفي آخر الليل، للمسلمين لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة. أما نشر العيوب فهذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه المصائب الخبيثة والدعايات الباطلة، ما بين كذب وبين فتن لا يجب الخروج على ولاة الأمور، بل يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق. هذه الأشياء التي سلكها مثلي وأشباهه هي الجنس ما تركه عبد الله بن سلمة وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جو كبير من الصحابة ظلما وعدوانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتن، نسأل الله العافية. نعم. وأما الأسئلة متعلقة بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم. ليس ذلك مخالف للسنة، جزاك الله خير. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن، هذا رآه عثمان لما كثر الناس في المدينة حتى ينبههم على أن اليوم من الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعدهم، ثم قال الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعد الناس لذهاب إلى مساجد الجمعة. الرسول قال عليكم سنتي وسنتي خلفاء الراشدين والمهديين المعدين وهو منهم الزهر رضي الله عنه وعلي منهم قد اخذ بها هذا الاذان عزان وعلي والصحابه بقيه الصحابه واخذ به بعدهم علماء الاخيار وانشرت عليه هذه الدوله وانشر عليه دعاة هذه الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده رحمه الله كما على منهج الصحابه من عهد عزان وعلي للتنبيه على ان هذا اليوم لكن في الحرم النسوي والمدني يقبل هذا منها وكان اولى ان يتقدم بعض الوقت الأول فلا يستصل للحرمان قرب هذا من هذا ولو أنه قدم الأول مزيدا من القاتل من الوقت كان أنشأ وهذا يسأل عن التأمين الصادر لمجتمعاتكم حول التفصل في صلاة الفجر ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل الإمام ضرر وما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانهم جماعة المسجد حتى يؤدي الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات ولو بملاحظة من غير تفقد يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ونزهوه حتى يحافظ على الصلاة فالتفقد المقصود منه التعاون والتناصح وجاء في الحديث عن الصلاة أنه كان في بعض الأيام يقول أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان فيقول المقصود هو التعاون بين الفرق والتناح والتفقد معناه يعانى كلهم على اداء الصلاه في الجماعه ولا سيما الفجر لانها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس فاذا كان الجماعه محدوده والامام يعرفهم وينظر اليهم كفت ملاحظتهم يكلمون من يتاخر واذا كان غير محدودين تفقدهم وشاهدوا كذلك ومن تأخر نصحوه ووجهه إلى خير فإذا أن يسمع النصيحة رفع الله إلى معنى الهيئة والهيئة ترى تأديبا لما ترى سجين أو جلجات حتى يستقيم على المحافظة مثل ما قال عثمان رضي الله عنه إن الله يجعل الشيطان لا يجعل القرآن والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين فالواجب على أمر التعاون على منع هذا الخلق الحرص على تركه وأن يكون مسلمين محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأرض. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ كثر الخلاف فيها فما قول سماحتكم؟ جماعة التبليغ جماعة من الهنود من الأفشان كان لهم نشاط في الدعوة وكانوا ينظمون نشاطهم في إحلاف محدودة شهر 40 يوم أكثر أقل يتزودون لها ونفع الله بهم كثيرا من بلادهم وغيرها لكن يوجد من بعضهم جهل وعلم بخيرة بعضهم عنده شيء من البدع وقد يصلحوا كثيرا كما نبي رؤسائهم وعيانهم غير مرة ونصحناهم كثيرا فإذا تيسر أن يجمعهم من أهل العلم يبصرهم وننبه على الحقيقة من الغلط فتعاون معهم لا بأس أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل وقد تقع منهم مسائل يجتنب احكامها والغالب عليهم انهم ينصحون الناس في امن الصلاه والمحافظه عليها فاغنها الله عنه والعنايه بما اوجب الله لكنهم يجهلون العقيده وليس عندهم بصيره في العقيده الا من رحم الله فاذا كان معهم من العلم المتبصرين في العقيده صارت مساله طيبه كثير فاذا لم يكن معهم احد من اهل العلم في العقيده لا تصفوا معهم الله حتى لا يقع لسان في غلط في جهة العقيدة والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له من عنده علم العقيدة والبصيرة في العقيدة فجمع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والمجالس في القبائل للدعوة والتوحيد وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فتركفهم معهم أولا لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه وهم إذا جلسوا مثلا حمسا ونشاطا يرى من نفسه النشاط قد هدى الله به ناسا كثيرا في النشاط المحافظة على الصلاة ترك التوحيد ترك الإسكارات بأسبابه إنما نقصه من جهة العقيدة فإذا يسر الله من بصرهم العقيدة تمت الفائدة وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟ مشركا لا، أصحاب القبور ولا الأقنام أو النجوم أو الجن والشغالين، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان من المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان بعيد عن المسلمين ولا يبلغه القرآن ولا السنة هذا حكم الفطرة، لا يسمى مسلم وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة لأن أعماله أعمال الشرك، فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل الجنة. أما من بين المسلمين بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إصراره على الشرك وبقاه على الشرك، نسأل الله العافية. وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة، هل له حلقها؟ ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاء، فإن الذين يحرمون بها لا يحرمونها من أجلها، يحرمونها من أجل بعض ما يقع من أهلهم، هذا مثال تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله من لسان ووجه الناس إلى الخير أو أقضى على شأنه وحافظ على الصلاة ولم يتعرض لنفسه لا تعرضه، فالذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب أو قتل أو إنذار أو إيذاء، فلهذا يتعرض الله لنفسه. الواجب على المؤمن أن يبارك نفسه للبلاء، يتقي الله، ترخي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانكم بالناس بكلام طيب، لا بالتعدي على الناس ولا بغضبهم ولا بشدهم ولعنهم، ولكن بكلام طيب وأسلوب حسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا الى سبيل ربك بحكمه وما اوتاك وجابهم بالتي احسن. قال الله سبحانه: فبلا رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون: ما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله سيصبر لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابيك قد ياتي بشيء الا كان ولا ينزع بشيء الا كان ولا شيء من هذا العصر. هذا العصر عصر الرزق والصبر والحكمه، مضاعف الشر بالشر، الناس يكثرون في جهل في اراضي في غفله في اثار الدنيا، فلا بد من صبر ولا بد من رزق حتى تصل الدعوه حتى يبلغ الناس حتى يعلم، نسال الله الجميع الهدايه. نعم. وهذا يقول: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعه من اليهود؟ الذي يرى ان نبهناه مره هذا لا يشرك، يعني هو قتل نفسه، الله يقول: ولا تقتلوا انفسكم، يقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يسعى فيه لحيتهم، وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه حتى اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه، ولكن يجاهد حتى يشرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء في الأبصير لا غلط لا يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من جهة لك. وهذا يقول: ما حكم تشريك أصابع الحضور في بيتة عقد النكاح؟ ما لا تعلم، إنما تكره التشريك في حق من ينزل للصلاة أو توجه إلى الصلاة، يكره يشبك أعقابه، ومع الصلاة لا تعلم. أما إذا جاء المسجد إلى الصلاة لحضور درس العلم أو جلس في المسجد عقد عقد النكاح فلا حرج. وهذا يقول: هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟ سنة زيارة المسجد النبوي سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى جهة المساجد، المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى يطلق سنة زيارة والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة، وهكذا جرى المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبين، يسلم على النبي وعلى صاحبين، يسلم يزور البقيه ويسلم على اهل البقيه وعلى شهداء احد يسلم عليهم، لان يعني زياره قبور سنه، ولا سيما قبور الشهداء في احد قبور اهل البقيه، استحب ان يزور مسجد قبى ويصلي فيه ايضا كما كان يزور صلى الله عليه وسلم. اما مسجد قبلتين فلا فضل لا يكفر في عرفه، إنما يكتفى زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قبى كان ليزوره راكبا وماشيا، ما يقول صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة من مسجد إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الأقصى هم خير من خمس ذات الصلاة الغير. هذه الثلاثة تراح مسجد الأقصى في الرحلة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى زيارتها كلها للصلاة والقراءة والاعتكاف. فإذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الله، لكن لا يقصد زيارة القبر فقط في الدرة أهل القبر، لا في الدرة أهل النفس والقبر تبع. وهكذا قبور الشهداء زيارة البقيع زيارة تبع، لا يشد الدرة أهل الله لكن تتبع الزيارة أهل النفس. وهكذا مسجد قباء لا يشد الدرة أهل الله لكن زيارة تبع. نعم. وهذا يقول: ما حكم شراء الثريات النقلية بماء الذهب؟ لا يجوز طليها ماء الذهب ولا تشترى فالياس ما فيها الحال، لأنها نوع من الاستعمال مثل استبالها في الشرع. وهكذا الأكواب الباقية بالذهب، الميالات، الملاعق، الفناجيل، كلها لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الذهب والفضة استعمالها. الذي يخرج من الذهب والفضة إنما يجر به بقي نار الجحيم، لا تخرج من الذهب والفضة ولا تخرج من الشعائر، فإن لهم الدنيا أن يكفر ولكم الآخرة. فلا يستحل منها ملاعق ولا ينباب ولا أكواب ولا غير ذلك مما يستعلى. نعم. وهذا يقول: سعيد الفاضل، أشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: انتشر بين الناس وحتى بين بعض أهل الخير مسألة التفاخر بالأحساب، بل قد يقوم بعضهم برد الشاب الملتزم ليس بنقص في دينه وأمانته، وإنما لأنه ليس حسيبا، كلمة توجيهية في هذا الأمر. نقول: حدث الله جميع كما تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا ليخبر عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق الصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال مثل اليمين، ورجل جعل ذكر الله خاليا فبرك له. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلهم ولا أظل إلا ظلهم. التحاب بالله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله، ليس عن المؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتنافح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحداث هذا من سنة الجاهلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهم الفخر بالأحداث والطعن في الأنساب والاستدعاء بالنجوم والمياه هذه من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفر أحد عن أحد ولا يطغي أحد عن أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفر. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يغضب، وهكذا المرأة طيبة ينبغي أن تتزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب غير العرب أكثر في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أجنبي بلا عرب، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكثر يتقوا الله جل وعلا. وهو الخضير والمولى هذه أشياء أفلاحية جديدة ما لها عقل. أبو حريفة بن أجرب الربيع من قريش زوج ثالث عتيقا لضعف من حذيفة، زوجه ابنك أخيه الوليد من حميد قريش مثلها الدرهم، أو زوج أخته بلال وقداح وحبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما عادات مسعى عليها الناس، وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك لن يزوج القرشي غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر بذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي والقرشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا وعتق المملوكا بالمعركة، فضل أن يكون عجميا من الأقراط ومن الأفارقة ومن غيرهم من المدرسيين أو من غيرهم من طبقات الناس وفرق الناس. المهم الدين ولهذا رسول الله في الحديث الصحيح تنفع المرأة الأرض لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين شركة بالله، فاظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعة من غير عندك، ولا كنت قرشيا وهي أفريقية أو صوفية أو هندية أو إسلامية أو ما أشبه، إذا كانت ذات دين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تغفر لكم ربكم وتغفر لكم. ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الآية العظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلهم، كل بني آدم كلهم، عربهم وعجمهم، جدهم واحد وجدتهم واحد، آدم واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من التفاهم لتعارفوا، هذا قرشي، هذا عتيبي، هذا مطيري، هذا كذا، يتعارف، من التفاهم والتكبر. يقول صلى إن الله أوحى إليه أن تواضع حتى لا يبغي أحد ولا يخطئ أحد. التفاهم مثل البغضة والعداوة. ثم قال بعد: إن أكرمكم عند الله أكرم. يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أكرم. يعني وإن كان عنده حرج شيء وصل، وإن كان من أفقر الناس ما عنده مال، ليس أكرمهم أهلاهم، وليس أكرمهم أحسبهم من قريشهم بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم وهو من أرض الناس ومن أهل النار، ثبت ذلك من بني هاشم، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب عم النبي مات على غير الإسلام بعد ما نفر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده الله للإسلام ولم يزعله كونه من بني هاشم، وهكذا من قتل يوم بدر من قريش لم تنفعهم أنسابهم وصاروا إلى النار، العز والشرف والكرامة بطاعة الله ورسوله، سواء كنت قرشيا أو هنديا أو أندلسيا أو إفريقيا أو غير ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهكذا مرة أكرمها أكرم النساء أكرم أكرم. نعم. يقول: ما حكم التنازل عن خدمة جهاز النداء بمبلغ من المال، فيبيع الجهاز مع التنازل عن رقمه له بثمن أكثر من قيمة شراء الجهاز لما فيه من رقم، علما بأن الوزارة تجيب التنازل؟ يقول: أرجو يراح ذلك لأنه مما عمت في هذا الوقت. ما معنى بيع الهاتف والتنازل عنه إذا كانت الدولة تسمح بذلك، وإلا فهي ثمن ما قرر الدولة من دار السلام وطاهر وعرضه إلى قرر مسؤول التنازل، قال: لا بأس، فلا بأس أن يبيع، وإلا فيتقيد القلوب التي غيرها الدولة. نعم. وهذا يقول: رزقني الله بطفل وفي الشهر التاسع خرج من بطن أمه ميتة، هل يكون له عقيقة أم لا؟ نعم، يعق عنه يوم الشهر، لأن هذه عام صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عنه لم تأكل ولا جاري الشهر ولا يقول إذا وجد حيا سنه. وهذا العناد يرجى شفاعة ترجى شفاعة خير كبير في موقع عام، فالسنة أن يعق عنه نعم. وهذا يقول: نعلم فضل طلب العلم، وأنا طالب في كلية الطب، فهل درست الطب تدخل في هذا الفضل؟ وهذا السؤال من النساء يقول: ظهرت الآونة الأخيرة حدث، أو ظهرت الآونة الأخيرة حدث لا بد من اتخاذ الإجراء السريع والعاجل له، وهو أن بعض النساء في الأسواق يشترين عبايات ثم يذهبن بها إلى أماكن مخصوصة في الأسواق ليطبع عليها أسماؤها أو أسماؤهن إما في الوسط أو في الأسفل، ويكون ذلك بلون ذهبي ليقرأها كل من يراها. هذا ما بلغ عنها إلا الآن، والعبد سنة عليها الله يجزى هذا لا يجزى بكرة هذا يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إرادة إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسلم إلي على أكمل وجه، احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر. هذا ما لم أقم بهذا إذا ما لم أقم بهذا الدرس، هل هذا إذا لم أقم بهذا الدرس يكون من باب كسوان العلم حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع الوقت بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه. ثانيا: احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل إذا ما لم أقم بهذا الدرس يكون هذا من باب كسمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ المسؤول في الأصل أنه لا يجوز من يفتح الناس التعليم والتدريس لأنه هذا لا يريد من العلم غير من ذلك، المساجد والدروس إذا أردت لهم درسا يزدد أو البيت يزدادوا علما لا مانع، هذا خير عظيم وفائدة كبيرة، ولا أعلم دولة كمان عنها لأن هذه نصيحات كبيرة، لكن من تعطي الله مع المسؤولين خير جاء الحق جدا مع المسؤولين الناس يكون في جاهل على مجال المساجد والبيوت يتعلمون فيها ما يحتاجون إليه ويعينهم على هذه دروسهم، لا بد نظر في هذا، إن كان واقع لا بد دفع إن شاء الله بزيارته إلى أن تكون له أسباب معقولة. وهذا يقول: نحن نبيع التمور ما شابهها من الخضروات في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتقابل بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع صنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء، فما هو رأي سماحتكم؟ ندرس مع الرسول جعله، لأن هذا قد يضر أهل البشاهين والمنافع المعلومة، قد يضرهم يبيعون أنتم في الطرقات يتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة يتعبون تأخذوا مصاريف أنتم في الطرقات وهم يجلسون معطلين وهم قد استأجروا بشاهين ومحلات وانفقوا أموال وأنتم في الطرقات تبيعون تأخذون المصاريف، هذا هو محل النظر في الموضوع يعني. وجهت إنساء الأمر وارد بهذا لأن هذا الذي جاء في الطرقات قد يعطل على الناس في تعب قد استأجروا وانفقوا لتكاتينهم ومسيرهم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم ومن ثم نقول لتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟ الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءت الفوائد الغيرية وفرق عن الفقراء لا يعلموا منها ربا، لا يعلموا منها صدقة عليهم بس حلم هاي وخالف الإنصاف المسلمين، وليس للإحتاج أن يتبع بها بل حرام عليه، الربا من أقبح السيئات، فمتى ذهب إلى أموال الربا أنفق عليه الدرع مع الفقراء ويا الفقراء تحت الطرقات إنشاء أشياء تنفع الناس في الصالحين التي تجعلهم المقصود تصرف في فيها المسلمين ولا يبين لمن اعطاني لها انها ربا، لان هذا اولى من اسلافها او اخلاقها او اطعام البحر تصرف في كثير من الاموال الضائعه. وهذا يقول: لا يخفى على الجميع ان جريده الشرق الاوسط تجري مسابقه يوميه في الجريده مقابل جائزه ماليه، وهي تشترى بسعر اعلى مما كان من قبل، هل إذا كنت أحصل على هذه الجريدة مجانا فهل لي المشاركة فيها؟ انظر في الجريدة ننظر في الأمر لا نعرفها. وهذا يقول: قد قرأت حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتفخ شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال: ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني؟ هل هو مكروه أو محرم؟ ومن صام فيه فهل صيامه صحيح أو مقبول؟ ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الحديث صحيح للنهي عن صوم من فضل الأذان، معنى لما كان قبل لا يبتدي بعد النقص. أما إذا كان تعبان أو كان أكثر فلا بأس، لأن النقص تعبان إما صامه كله وإما صام أكثر فلا بأس، لأن الحمد يكون كلها أو أكثر فلا بأس. أما يفتر النقص الأول يبتدي في النقص الأخير فلا، هذا لم يعني كذب لذريعة الزيادة في الرمضان، وهكذا عند قضاء رمضان لا يصير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، أما من له عادة فلا، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا يصوم، ولو صادف يوم الاثنين والخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادة يصوم الاثنين والخميس لا حرج، أو كان يصوم يوم من الصوم وصادف يوم الثلاثاء من شعبان يوم صوم فلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ: في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية، لها رقم هاتف مخصص لغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها سمعت 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة. لا بد في إزالة كثر الله السلام كثر. وهذا من الإخوة السودانيين يقول: سماحة الشيخ، لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن وجدنا بين في بلادكم بين غيركم؟ هذا مأمور به الدعاة، ونسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد الأخرى. هذا حقا على الدعاة، حقا على اليمين الوطني في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم أن يكثروا من الجهود ويكثروا الدروس النافعة والمحاضرات النافعة، هذا واجبها، نسأل الله لهم التوفيق. والدعاة المبعوثون من هذه الدولة في سائر أقطار الدنيا مكلفون بهذا الشيء، مأمورون ومكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، نسأل الله بهم ويعينهم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: آمين، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير فتنة، التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟ أي من يدعى صحيحة تنشر الشر تدعو إلى الشر ويكون شرها أكثر من خيرها يجب أن يجب الله عليه، أما إن كان شرها قليل يزال الشر ومن أهم الناس، وأن تبقى في الخير يجب على المسؤولين في إدارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يفعل في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيفة تنشر الشر أو يغلب عليه الشر يجب إيقافها، هذا من باب الأمر المعروف أنه منكر، من باب التواب بين الحق والترضي عليه. وهذا يقول: سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة أو قناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشر المسلمين بها ولعل افتتاحها أن يكون قريبا. هكذا بلغنا، ونسأل الله أن يولي عليها الأحيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأحيار، هذه العقيدة الطيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك. وهذا يقول: عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لم أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحديث الشخصية أو أجعل بعضها استراحة أو أن يأتيني فيها شعر مغري، فهل فيها زكاة؟ إذا كنت جادا بالبيع فيها زكاة، وإذا كنت مصددا فليس زكاة، إذا كان غندا بالبيع خلع يحرم على جسم فيرجي زكاة، إذا جاء عن صلى الله أمر بإخوان صدقة ما يعجل البيع، وأن إذا كنت مصددا فليس عليها زكاة حتى تجزي. وهذا يقول: قام شخص بعمل في منزلي، وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟ هذه مسألة تتعلق بالقضاء، خصومة تتعلق بالقضاء، ولننصح بهذا بالصلح، تصطلح أنت وإياه أو تعطي حقك أو تطلب المحكمة، وما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، إما أن تفرغ الدوية وتغري لتتقي الله، وإما أن تغري مع المحكمة والمحكمة فيها بركة، أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد تكون قد يكون مثل خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه في خلل حتى يسمح بإسقاط شيء من عذره، أو تذهب معه المحكمة أو تطيحه، أما أن تحمي نفسك. وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها وهي قضية الخلل في ضبط التقويم في أوقات الصلاة. إيه؟ الخلل في ضبط التقويم في أوقات الصلاة في التقديم وفي التأخير خاصة في الفجر. عيد تمام. السؤال عن التقويم من القرى ومشاكل التي يكتب الجهاز يكتب ذات الشروط الشرعية إذا كان يعتقد أنه خطأ يكتب ذات حتى أتعي العبد من جهة المجلس أتعي لهذا وضع خطأ يكرم خطأ يجب النصيحة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهذا يقول إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أخرته أن يقضيها هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه الصيام بالتفصيل كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يخلع وما في مرضه فهذا ليس عليه ليس عليه طبعا معذور لأن الله قال لنا من كان مريضا أو على سفر فإذا كنا أيام إذا ما في تهرب أو ما في مرضه فلا شيء عليه ولا يقضى عن شيء ولا يقع عنه. أما إذا كذب وتساهل ثم مات بعد شفاء ومدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قدوم السهر مدة هذا يقضى عنه يقضى عنه أولياءه وأخواله هذا هو الأفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واتقنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه قريب يصير النبي صلى الله عليه وسلم قال المستعينون يا رسول الله هل يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر هل يقول أمي ماتت وعليها صوم شهرين هل يقول أمي علي مات وعليه صيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم يمر عليكم عن أمه وعن أبيه هذا هو المشروع أن يصوم عنه فإذا لم يصوم عنه أطعم عنه كل يوم مسكين. ويقول أيضا إذا توفي بغتة ولم يوفي سبيل هل يجوز لأهله أن يخرجوا عنه سبيل من ماله؟ نعم مات ولم يوفي لأهله يخرجوا عنه سبيل من ماله ثلث وأقل أو إذا كانوا ملحدين وسمحوا لا يخرجون من مال جزء ربع أو أقل أو أكثر أو عمارة يقدرونها أو بيت يقدرون هذا له مأذون لكن إذا كانوا مرشدين أما القرار والصلاة لا إنما هذا الحق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا لهم المال شيئا وقتا له فلا أما الصغار لا يفهم حقهم شيء استوى هكذا يقال حقهم كذا. وهنا يا شيخ يريد التوجيه بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ أو أن لا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي ما بل تحت كيف السؤال بالله أو لا يا أخي يا أولا لا الحديث أطول من سأل بالله فعقول وثلاث سأل الأبرص والأقضى لا سألهم بالله لكن كيف السؤال بالله عدم التفليد أو لا عدم الرسول قال عليه الحديث من سأل بالله فعقول مقصود التأكيد في هذا السؤال. وهذا يقول توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسييره إلى بلاده على حسابي ولكن طلب أهله أن يدفن هنا فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟ إنه جاء امتنع بعدم الترحيل ليس عليه شيء لأن مقصود ترحيل لأهله إذا أهل السلف لم يدفن في محل الموت الحمد لله فقدوا حقهم. وهذا أو هذه السائلة تقول إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى وترغب في الحمل مرة أخرى ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟ إذا كانت تعب كبيرا ما تحمله فلا لا لا في الأول عدم أهل يعني قد تضرها حبوب وكل ما زاد الأولاد هو خير غذائه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على تحتيج أمه فالأفضل والأحوض عدم في الحبوب عند الضرورة. وهذا يقول يا شيخ نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول؟ الأفضل قطع الماء الأذان احتياطا يعني أن يظهر ما لا يخلقنا في ربنا وضرب ما هو لا حرج ما دام لا يعلم قراءة الفجر لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم إذا شربوا الواد من أول خلقوه الأجل لا حول ولا قوة. أما مكان البر لو الصبح هذه هي غير الصبح ولو ما سمع عيانا لأنه مقصود ولا جل وعلا حتى يتبع المخيط الأيض والخيط الأبيض حتى يتبع الصبح من يغل له الله بما قبل فإذا تبين منعه إن كانت البهية دام الله استخدر عليه في العالم. أما لو كان البلد فلا معنى أن هذا يسبب يقتل في يده وقت الأذان أو يقبل يأخذ احتياطه أن ينتهي إلى الأذان يكتب قليلا حتى تكون نهاية حكم الأذان إن الإنسان كان يؤخر كفر حتى ينتهي قبل الأذان عليه الصلاة. وهذا يقول بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز. بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة. هذا مع النظر جائزة تخص الفقراء لأنهم فعلوا أشياء طيبة يقول جائزة من الأعمال الطيبة الفقراء مستحقون للزكاة لا ثم جعلها لكل فائدة قد يكون فقير قد يكون فقير. أما إذا عرف أن هذا فائد لعمل الطيب لاجتهاد الخير وأنه فقير وأنه مسلم إلى بقية الدنيا كما شاء. نعم نعم وفق الله جميعا وثبت دينه.